من هم الفاسقون اذا؟ مش قالوا هيضل بين الفاسقين؟ هيضل، ويضل مين؟ يضل الفاسقين الذين ينقضون ايه؟ عهد الله. اول حاجة في الفسق ان تنقض عهدا اخذ عليك، مش كده؟ الذين ينقضون ايه؟ عهد الله. اول حاجة عهد الله اللي هو ايه؟ ما هو العهد؟ العهد هو الميثاق المؤكد بنية الوفاء له، ادي العهد. طب والعهد ده كان امتى؟ انك حين يخلق الله لك عقلا تميز به في امور دنياك ما يضرك وما ينفعك، كان يجب ان توجه ذلك العقل في قمة ما وصلتك النعمة منه. انا قلت مرة، هل انك في صحراء ونصبت الخيمة وبعد ذلك نمت وانت محدش معك، ثم فوجئت صباحا بمائدة عليها اطاير الطعام للافطار، وقعدت كده بالله قبل ان تفطر، الا تفكر في من جاء لك بهذا؟ انت ما تعرفش حد هنا، ما تقولش ده جاي منين. كذلك انت في الكون فوجئت بانك مخدوم بنعم، هذه النعم انت ما عملتهاش، ولم يدعي واحد مثلك من قبلك انه فعلها. اما كان من الواجب عليك ان تسأل من اين جاءت هذه النعم؟ اذا فالعهد الاول عهد الفطرة في التفكير في النافع، عهد الفطرة في التفكير في النافع. حين لا تفكر في النافع فكأن هذا العهد الفكري العقلي الفطري قد نقضته، وانت لم تنقضه في امور حياتك لانك فكرت فيما ينفعك وفيما ايه. لو لم تفكر كان مفيش مانع، ولذلك اعفى الله المجنون. كل شيء في الكون على نظام قدر فأنا ماشي مستقيم 24 قراط، ما فسدتش حاجه ابدا. قل لي بالله، لو انني اكل ثم جاءت حبه من الارز ونهدت من اللها، اللها اللي احنا بنسميها لسان المزمار، العجيب انك انت آليا ساعه ما تحب تبلع الطعام تروح اللها دي جايه على قصبة الهوائيه وسدها كده اهو عشان الطعام ما ينزلش في القصبة الهوائيه. افرض ان يحصل فيه اختلاف بسيط ولا حبيت رزقها تنزل في القصبة الهوائيه، ايه اللي يحصل؟ كل حنطه لحد ما تخرج. ايه اللي عامل العمليه دي؟ ماشي بعقلك ابدا. طب انا اجيب ايه صباعي على عين واحده وعامل كده قبل ان يفكر ويروح مغمض عينيه؟ قدر فهدى. يبقى الانسان في غير مجاله الاختياري خاضع لقضيه ايه؟ قدر. ايه فسادك في اي شيء ما دام هنفسد في الارض؟ نفسد في اللي نقدر عليه، وما دام دي اشياء ما نقدرش عليها بقى يبقى نفسد في ميدان ايه؟ في ميدان الاختيار بقى. ميدان؟ اذا كل امر لا اختيار لنا فيه لا نستطيع افساده. يبقى من رحمة الله ان جعل في كونه خلقا مقهورا يعمل بدون اختيار. وبعدين جه الانسان، الحق سبحانه وتعالى يروح ضرب له المثل يقول له ان اردت ان تتزن لك كل امور تصرفاتك فخذ ميزان ذاتك من ميزان الوجود حولك. خذ ميزان ذاتك من ميزان الوجود حولك. الشمس بتطلع بنظام ولا لا؟ تضرب بنظام، هي ما بتضربش ولا بتاع زي ما بنقول كده. والقمر والنجوم والريح كل النظام ماشي تمام. يقوم يقول لك اهو ده مظبوط خالص اهو، لا ما يجيش في اختيار. يمكن لو في اختيار كنت عملت حاجه في انه ما يجيش في اختيار، فماشي ايه؟ على اصوله تمام. قال لك ان اردت ان يعتدل ميزانك الخاص الاختياري فاحكم نفسك بمنهج الله لتستقيم لك امور ذاتك كما استقامت لك امور كونك.

الميزان بتاع مقلول. الميزان اللي قلنا عليه في سورة الرحمن ميزان ايه؟ ميزان مخلول. نقول من حكمة الله ان الميزان لو ان خلله خلل قسري يعني العقل ربنا ما بيكلفوش، لو ما نضبش نفسه برضه ربنا ما بيكلفوش، لو اكره من قوي بان يسكنه في حياته يموته برضه ما يحاسبوش. يبقى اذا كل ما يخل بالاختيار ربنا ايه، اذا فلا يكلف الا ميزان ايه؟ عقل سليم مش مجنون وناضج، ما يجيبش عيل لسه يقول انت محل التكليف، لا لما تنضج خلاص استوى يعني واشتد وبقى كويس. ولذلك جعل مسألة البلوغ علشان التكليفيات هي لحظة الحلم الاحتلام، يعني الرجولة ايه كامل. ليه؟ لانه لو كلفه قبل ذلك ثم ظهرت في جسمه هذه الظاهرة في نفسه يقول لك هو انا امنت ولا كانتش دي موجودة، يبقى الامام بقى لسه فيه كلام هنرجع فيه، لا مش هنكلمك لما ايه تكتمل كل شيء عندك، ما يكتمل كل شيء عندك يجي ايه يجي التكليف. يوم انت تيجي بقى في ميزان الاختيار وتقول اللي خلاني قال لي افعل ولا ايه ولا تفعل، فيأتي الفساد في نقل مجال افعل في لا تفعل، ومجال لا تفعل تفعل. يبقى ايه يضاد ده اللي انك افعله ما تفعلوش، يبقى ايه اللي انت برضه بين الفعل وعدمه، انت بين الفعل الخلاف بينكم في نسبة الفعل، اهي نسبة ايجاب ام نسبة سلب؟ وقال لك صلي ايجاب الصلاة، انت بتعملش ايه ما بتصلي، تبقى ايه نقلك الايه الايجاب والسلب. طب قال لك مثلا لا تشرب الخمر نهى فشريك، تبقى نقلت ايه مجال افعل حطيته في لا تفعل، ومجال لا تفعل حطيته في ايه؟ يبقى اذا كل فساد في الكون من نقل مجال الى مجال، من نقل مجال افعل في لا تفعل، ومجال لا تفعل في افعل، اهو ده يجي منه الايه الفساد. والذي لم يرد فيه افعل ولا تفعل مباح، ان فعلته صلح الكون وان لم تفعله صلح الكون ولا يتأتى منه فساد ابدا. تفعل زي ما تفعل مش عبد بعضه. اذا فالفساد في الارض انما يكون في الامور الاختيارية، الاختيارية اللي لها بدائل. وهل ترى كان الله هكذا ام ان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق فينا اختيارا اعطانا منهجا ودلنا عليه فقال افعل كذا ولا تفعل كذا، فان اتفقت النسبتان بينك وبين امرك او بينك وبين معبودك، يعني العابد والمعبود انتقوا في النسبتين، دي ايجاب ودي ايه ايجاب ودي ايه سلب ودي ايه، اما لما يختلف ربنا يريد ايجابا وانت تريد سلبا، وربنا يريد سلبا وانت تريد ايه، انما وجد منك الايجاب والسلب معا ولا لا، بس مختلفة مع مراد الله. انت عملت السلب في منطقة وعملت الايجاب في منطقة ايه، اذا فانت قادر على الايجاب والسلب، ومدام قدر على الايجاب والسلب ليه عنت ربك بقى يا شاطر؟ يبقى المسألة عناف كفر بقى، لان ربنا عايز ايه ما اعملش ايه، لو كنت لا تصلح الا للايجاب لما يحصل عنك السلب، ولو كنت لا تصلح الا للسلب لما صنع منك، ولكن واقعك مع الله منك ايجاب ومنك سلب، ما دام منك ايجاب ومنك سلب انت صالح للايجاب وللايه، فلماذا جعلت صالحك في الايجاب والسلب مضاد لصالح الله في الايجاب والسلب؟ يبقى اذا انت اللي بقى تستحق ايه؟ اذا فالفساد في الارض ينشا من نقل مجال فعل الى مجال، ومجال لا تفعل في مجال افعل. اما الامر الذي لم يرد فيه فعل ولا تفعل فلا يفسد الكون بان تفعل او لا تفعل، لانه لو كان يترتب على الكون فساد كان دخلها في باب افعل او دخلها في باب ايه؟ في باب لا تفعل. ويوصف بقى قيمة الفتاة تبقى ايه؟ أنا حمسك كل حاجة وقول الصالح هنا كذا واللي يفسدها كذا وده صالح هنستقل كل جزئيات الحياة؟ ما نستطيعش. هو اللي يعمل ايه؟ أقوم نقول بقى أو قمة الفساد في الأرض أن نخرج بفعل ولا تفعل عما شرع الله. نقول نشوف أمر ربنا فين ونهي فين ونمسك الاثنين دول. يبقى أول فساد أن أعوق أمر الله أن يوجد في الأرض. ما دام هعوق أمر الله أن يوجد في الأرض بأي عائق من العوائق، أول ظاهرة من ظواهر الفساد. ليه؟ لأنك ستجعل مجال افعل ومجال لا تفعل غير محكوم بقاعدة كلية تنتظم جميع الأفراد، فكل واحد سيفعل ما يحلو له وكل واحد لا يفعل ما يحلو له. وما دام هنختلف أنت تفعل وأنا أفعل، إذا وجد تصادم في إيه؟ تصادم في الحياة. حين يأتي الحق سبحانه وتعالى يدخل حتة الفساد في الأرض دي في إيه؟ في الاثنين اللي سبقوه. يأتي الفساد من أن أقطع ما وصل الله، من ما أمر الله به أن يوصل، أو أنقض العهد إيه؟ بعد الموسى. يبقى إذا الفساد راح لمين؟ للاثنين. ما دام أقطع ما أمر الله به أن يوصل أو أنقض العهد بعد توثيقه، يبقى هو ده قمة الإيه؟ قمة الفساد. حين ننظر إلى الفساد في الأرض نجد أن المفسد في الأرض ما دام يخرج شيئا عن حد اعتداله لمهمته بيشكل قبح في الوجود. يشكل إيه؟ قبح في الوجود. مثلا افرض انك انت سائر في الطريق شفت عمارة مرمية ولسه جديدة لانك، وبعدين جيت التفت لقيت ايه الحتة بتاع بورت المية دي كلها عملت ايه؟ نقط واترشحت وعملت فقع قبل ما يمكن تسلم. يا دي المصيبة السوداء. ساعة انت بتشوفها كده تقول اخي تتقلق. يبقى فيه شك لا قبح في الوجود لعدم امانة انسان كان من الواجب ان يحط يحط التاني ولا حتة رصاصة ثم يدوصي حتى عين المنتج، حتى مش المالك ولا الساكن الذي يمر في الطريق الناظر يرجع شعوره. لكن اذا ما رأاه كده، انا لما مر مثلا على وزارة الخارجية ولا مر على بتاعة البريد ولا على امر على المجمع ابص لدورات المياه كده، وبعدين والله ابص كده هم لقيهاش عاملة السيلان دي، قول الله. اذا فحين يفسد عامل بعدم الاخلاص في عمله في اي مظهر من مظاهر العمل يفسد الكون نغمة يحبها الله، وهي حين ترى جمالا ان تقول الله. حرم الكل من انه يسمع النغمة دي، الكل عايز يسمع النغمة دي. كل ما تشوف حاجة كده ايه حلوة متقنة تقول ايه الله بفطرتك، حتى الطفل يقولها وان لم يتعلمها محدش قاله ابدا. ساعة ما يشوف حاجة حلوة يقول الله، هو قالها كده بطبيعته. ليه؟ لانك كل شيء جميل لازم ينسب الى الله. كل ما تشوف حاجة حلوة تقول ايه الله. غير المسلم ايضا، غير المسلم ساعة ما يشوف حاجة حلوة كده يقول ايه دي مسألة فطرية يقول الله. طب وساعة ما يشوف مسألة وحشة بقى لا اقل من انه ما يقولش الله، فحرمت الوجود من نغمة يحبها الوجود وهي الله. يبقى كل واحد يفسد في الارض بانه ما يكونش مخلص في الامانة الادائية لمهمته بيعمل ايه في الوجود؟ قبح في الوجود، يحرم الوجود من كلمة الله. ولكن الذي يتقن عمله يخرج لخيار كده تلاقيه خارج الدنيا كده تعرف تقول له الله

أدلة لا تنقض. يمكن ذكها يقول لا أنا خدت العهد وأنا مش واخد بالي مثلا، يوم يجيب تاني أدلة كيف تكفرون بالله وكنتم إيه، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. لا دي لسه ما نعرفهاش، ما حصلتش ايه. يبقى ناخد الاثنين بس، ناخد ايه كيف تكفرون بالله بعد المقدمات دي من تفسيرنا دي هنتنقل نقله ثانيه. احنا كنا بنتكلم في حركه الحياه، نقض العهد وقطع ما امر الله به ان ايه ان يوصل وفساد في الارض، دي حركه الحياه. لا انا هنتكلم عن الحياه بقى نفسها، نصعد الجبل، صعد الله الجبل في القرآن. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. دي قضية محدش يقدر يجادل فيها أبدا. مخلوقين من عدم، وقال أنا خلقتكم، ولم يدعي أحد معه أنه خلقنا. إحنا مخلوقين ولا لا؟ موجودين؟ ما ادعاش، لم يدعي أحد أنه خلقنا. لكن جه رسول وقال ده اللي خلقه ربنا، ومحدش كذبه، يبقى هو صاحب الدعوة ولا لا؟ صاحب الدعوة. حتى دي مسلمة، كنتم أمواتا يعني معدومين فأحياكم ثم يميتكم. طب ودي فيها شك، دي واقع. شو بقى تلك واقع بالدليل، ودي واقع بالحس، واقع بالايه. تلك كنتم أمواتا ايه، امواتا دي وقع بايه، بالدليل انني موجودا مش كده، ولم ادعي اني اوجدت نفسي، ولم يدعي احد من ابائي انه اوجد نفسه، ولم تدعي قوة خفية انها اوجدت، فتسلم الدعوة لمن قالها الى ان يوجد مدع اخر. خلاص دي بالدليل. طب واللي بالمشاهد ثم يميتكم، دي مشاهدة، حد يقدر فيني يكفيها؟ إذا ديكها ثبتت بالدليل، ودي ثبتت بالإيه؟ بالمشاهد. حكاية الموت بقى دي القضية بقى اللي نقدر بها ندخل على أي ملحد، وعلى أي واحد مدعي إن عقله ده كافي في إدارة حركة الحياة. خلاص؟ تقول له يا أخي طب الاول قول لي الحياة دي ايه وخليها تدلك شوية قبل ما تتدخل في حركة الحياة. انما الذي تحكم في القوس الاول ايجابا وفي القوس الثاني اعداما واثناء، تقتحم عليه ما بين القوسين وتدخل في حركة الحياة ليه؟ ما يصحش ابدا. اللي خلق قبل القوس الاول اهو وبعدين انا، يبقى قوسين اثنين، حركة الحياة بين الايه. طب ما دام القوس ده بتاعه والقوس ده بتاعه بتقتحم القوسين اللي تدخل في اللي مانكش فيه، يبقى كان يجب حركة الحياة تحترمها من الذي بدأ بالقوس الاول ونهاها بالقوس الثاني. ونزيل كانوا يقولوا يعملوا اطفال الانابيب، وقالوا نعمل اطفال الانابيب. انتم متلاقبين ليه؟ انتم بتشتكوا من كثرة النسل والكثافات، عايزين تزوقهم الانجاب حتى بالطريق التاني، انتوا مش منطقيين ليه؟ طب بدل ما تزود واحد بالانبوبة يعني، طب ما تمنع واحد من امه يموت وتخلص الحساب. ايه الحكاية بتاعتك؟ بلوعة في حوض والحنفية عمالة بتصوب مش كده؟ قبل ما تزود الحنفية سك البلوعة مش كده ولا ايه؟ طب بدل ما تجيب لطفل على بوبه الطفل يتكلف ايه؟ اوووه عشان قال يبقى طفل انبوبه مش كده؟ ونقول طب يا اخي امنع واحد من امه يموت وتبقى متوفر عليك متربي جاهز. مفهوم الكلام ده؟ يبقى اذا كنتم اموات يعني معدومين خلاص؟ وبعدين احياكم، وبعدين ايه؟ يموتكم. الموت الا المحسي وامر ايه؟ مشاهد. ولذلك انا قلت في حلقة سابقة ان الله رحم العقل البشري في الاشياء الغيبية، فالشيء الذي غاب عنه ولم يشهد قربه له بما يحسه ويراه. ازاي؟ قال لك كن انا حي ربنا احياني ما شهدتهاش، الا ربنا هو اللي قال انا خلقتك من طين ونفخت فيك الروح وبتاع، قال لي الحكايه انا ما شفتش الحكايه دي. اما قال لي انما انت شفت الموت ولا ما شفتوش؟ شفته. اذا الموت هو ده اللي حيبقى فيه الدليل على صدق الله في الحياه، الموت. ولذلك تنبهوا جيدا الى ان الله يقول في كتابه في سورة تبارك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي يجه الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. كان الاصول يقول ايه؟ خلق الحياة والموت. لا ده عايزك تستقبل كلمة الحياة يسبقها وما ينقضها، ثم ترطرش بها خالص كده. يبقى عين ما تستقبل الحياة وتحيا كده تعرف انك هتموت، انك هتموت. ولان الموت هو الدليل على صدق الله في ايه؟ في اخباري عن كيف حييت. قلنا في الحلقة لازم نعيدها لان ده تفسير هيبقى المنهج الام، مش اي كلام قلناه في حلقة من الحلقات نمتنع عن ان نقول في وضع المناسب، لان ده هو هيبقى العلل ايه الكلام النهائي. نقول له طب ازاي كيف كان؟ قال لك لان الموت مشهود، وما دام مشهود يبقى شيء مرئي، يبقى يجي منه الدليل. والموت نقد للحياة، مش كده؟ الموت نقد للحياة. والحياة اخبرنا الله باطوارها غيبا لا نعرفه، صدعنا ربنا فيه، لان ما دام خلقت يبقى لازم ليا طريقه خلقت بيه، فاللي خلقني انا خلقتك كذا وكذا وكذا وكذا. قول لي ايه بقى؟ قول لي مره قال ايه؟ ماء، ومره من تراب، ومره من طين، ومره من حمق ايه؟ مسنون، ومره من صلصال. قول لي دي حلقات، لان ميه اتحطت على تراب بقى طين، سيبناه لما ريحته تتغير كده ويا بعضها بقى حمق ايه؟ مع حمق مسنون، بعدين جف بقى ايه؟ وبعدين اتعمل النحت الانسان ده الصوره دي، وبعدين اتنفخت فيه الايه؟ الروح. يبقى كم مرحله بقى؟ ميه اتحطت على ايه؟ وضعت لها على تراب صار طينا، يبقى ايه قال من ماء صح، ومن تراب صح، من طين؟ سيبنا التراب لحد ما يعطن كده ويبقى حمق مسنون متغير يعني. صح ولا مش صح؟ سيبناه لحد ما يجي فيه الاصلصال، صح ولا مش صح؟ وبعدين نفخ فيه الايه؟ الروح. بقت الايه؟ هو قال لنا كده، صارت الحياه. نقول ويجي الموت، والموت نقد للحياه، وما دام نقد للحياه نقد كل شيء ياتي على عكس بنائه. تبني العماره، اخر دور بينبني هو اول دور لما تحب تهد، بس مفهوم. وكذلك في الذهاب، في ذهاب اسمه ذهاب المراحل، ذهاب المراحل اخر مرحله وانت رايح اسكندريه عند سيدي جابر هي اول مرحله تمر بها وانت راجع. اذا فنقد كل شيء ياتي على عكس بنائه. وإن شاء الله في لقاء آخر سنوضح كيف كان الموت نقضا للحياة على عكس بنائها الذي علمنا الله به، لنعلم بواقع المشاهدة في الموت صدق الله عن إخباره بأولية الحياة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وقلنا إن الحق استهل الآية بقوله كيف، وهي تستعمل للتعجب، والتعجب لا يأتي إلا من خفاء سبب الكفر على المتعجب، فكأن الله يقول لا سبب لتكفروا، ولذلك يجب أن نعجب كيف كفرتم، أو توبيخا لأن الأدلة قامت على أن الله موجود، وعلى أنه خلق الكون كله من عدم وأمده من عدم، فيوبخهم على أنهم لم يستقبلوا ذلك بالإيمان بذلك الخالق، وخاصة انه لم يدعي احد من المساوين انه خلق. وحين لا يدعي احد من المساوين انه خلق ولا بد ان يكون خالق وهم غير خالقين، اذا فلا بد ان تكون الدعوة التي ادعاها الله في قوله انا خلقت دعوة مسلمة. ثم يلفتنا الحق الى قضايا الحياة وقضايا الموت، وتكلمنا ان الموت هو العدم اما عن سابقة وجود او غير سابقة وجود، فحين كنا قبل ان نخلق عدم اي لم يسبق وجود، ثم يحيينا الله، ثم نعيش ما قدر لنا من اعمالنا، ثم يميتنا موتا نذهب به الى عدم ايضا، ولكن العدم الاول لم يكن له وجود جزئي، اما العدم الثاني فسيكون له اجزاء التي كونت الحي الذي حيا، يعني له انقاض حياة، وهناك بداية حياة. فرق بين بداية الحياة الاولى وفرق بين الحياة الثانية، لانها جاءت عن انقاض شيء موجود سلبت منه الحياة فصار ميتا، ولكن انقاضه لا تزال واقية. ثم يحيينا للبعث، وتكلمنا عن قضية البعث وما جد للفلاسفة فيه من شبه الإنكار، ورددنا عليها أوسع رد وأبلغ رد مما أسقط كل حججهم. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إليه ترجعون. نحن نعرف أن الوعد أن يعد القادر على الإنفاذ بخير، والوعيد أن يوعد القادر على إنفاذ الوعيد بشر، ففيه شيء اسمه الوعد ولا يكون إلا بخير، والوعيد ولا يكون إلا بشر. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن جزاء المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار كان ذلك وعدا، وحينما تكلم عن الكافرين وقال انهم سيصلون نارا وقودها الناس والحجارة كان ذلك وعيدا. اذا فالوعد يكون بخير والوعيد يكون بشر. فحين يقول الحق اليه ترجعون خطاب يشتمل على الوعد وعلى الوعيد معها. لا تستطيع ان تقول انه وعد فقط، ولا تستطيع ان تقول انه وعيد فقط، ولكن يقول الخلق كلهم مرجعهم الى الله، وهم سينقسمون الى قسمين، قسم يتمتع بالوعيد بجنات كما تقدم، وقسم يشقى بنار كما تقدم. اذا فقول الله اليه ترجعون تطمين لمن امن، ومدام اليه نرجع ومنه بدأنا، يبقى اذا قوسان الحياة اللي هما أولية الحياة ونهايتها والمرجع بيد من؟ بيد الله. إذا ما دام الأمر كذلك فالعاقل يجب أن لا يخرج حركته ما بين القوسين، ما دام القوسين لله يجب عليه أن لا يخرج الحركة التي بين القوسين عن مراد الله، لأنه منه بدأ وإليه نعود. فلماذا تتمرد وسط الخوسين؟ كان من الواجب عليك أن تعرف جميل البدء فتحب فتعبد، وكان من الواجب عليك أن تعرف قبح الجزاء على الكفر فترغب أن تكفر. يبقى إذن إما أن تكون بين محبة لأن الله بدأك بالإيجاز من عدم، وإما أن تكون رعبا لأنك ستعود إليه قطعا. فحين يقول الحق وإليه ترجعون يطمئننا على أنه جعل بين القوسين اللي هي الحياة والإيه؟ والموت اللي هم في إيده. وإحنا قلنا في الحلقة السابقة أن انه يجب ان نتنبه الى ان الله حينما اخفى الموت زمانا وسببا وعمرا اخفاه لم يخفه ليحجبه، وانما اخفاه ليعلم به اعلاما واقعا. لانه لو قال لك ان الموت يكون سبب كذا، حين لا يوجد عندك السبب تبقى طالب انك هتحصل عمر كذا، يبقى قبل كذا مطمئن. الله، اذا فاخفاء الله للموت سببا وعمرا وزمانا ومكانا، دي مش اخفاء، دي غاية الاظهار، لانه يريدك ان تترقبه في كل لحظة وبأي سبب وفي اي عمر. يبقى اعلام واسع ولا مش اعلام واسع؟ اعلام واسع. يبقى مرة يقول الاخفاء هو عين الاظهار المتجلي، لان لو قال له سبب او زمان او مكان، كنا لا نستشعر الموت الا ان جاء سببه، او نستشعره ان جاءت نهاية العمر، او نستشعره ان جاء زمانه، او نستشعره ان مكانه. لكن الله يريد ان تستشعره مع سبب وغير سبب، وتستشعره كل لحظة لانه لا زمان له، وتستشعره في كل مكان لانه لا مكان له، وتستشعره في كل عمر لانه لا عمر له. يبقى حين يكون كذلك، يبقى خفي ام اعلن؟ اعلن منتهى الاعلان. يبقى اذا يجب ان نفهم عن الله انه حين يريد ان يبهم شيئا لا تقول انه ابهمه، لا، ابهمه ليعلم به اعلاما شاملا، لانه لو اعلم به على وجه لعلم في ذلك الوجه، ثم خفي في كل الاوجه. ولكن الله يريد ان تستشعره في كل لحظة، ولذلك يجعله واقعا. اتظنون ان اجهاضات الحوامل في اعمال الجنين المختلفة لم تجئ لحكم؟ جنين يسقط عمره في الرحم ساعة، ويسقط عمره ساعتان، ويسقط عمره يوم، ويسقط عمره اسبوع، ويسقط عمره شهر، ويسقط عمره ايه؟ اقل من مدة الايه؟ مدة الحمل. ولو جمعت كده باستقراء كده في اي محيط، لاستطعت ان تركب الاجهاضات لتشمل كل زمن من الازمان الى ان يوجد الزمن الذي تضعه فيه امه. وحين تضعه قد يوضع ثم يوضع ويموت، ويموت بعد لحظة، ويموت بعد ساعة، ويموت بعد يوم، ويموت بعد اسبوع، ويموت بعد شهر، ويموت بعد سنة، ثم يكون شابا هكذا. اذا المسألة لا ضابط لها الا ان الله حين يريد ان يكون يكون. يبقى معنى ذلك يجب ان الخلق يبقى مرعبد، يبقى يجب ان يكون الخلق دائما في انتظار. والذي يعصي ربه، ما الذي يضمن له ان تفيض روحه وهو في معصية الله فيلقاه وهو عاصي الله؟ من يضمن به؟ اذا الحق سبحانه وتعالى حينما اخفى ذلك اراد ان يعلمها غاية ايه؟ غاية الاعلان، غاية الوضوع. وانه ان حياة يطويها الله خبرا في قوله كنتم اموات فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. قصة الحياة الطويلة العريضة والاحياء على كثرتهم انطوت فيه، بدأت في آية وانتهت حاجة مختصرة خالص، كنتم ايه؟ اموات فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. انتهت قصة الحياة وقصة الاحياء كلها في لحظة كلها. الحق سبحانه وتعالى حين يقول ثم اليه ترجعون، يطمئن الطائع ويرهب العاصي. يعني الطائع الذي اتعب، لان الطائع اتعب نفسه بالتزامه بمنهج الله وقيود افعل ولا تفعل، وقد يكون قد حصل له ضرر من ذلك، وقد يكون آله حصل له ضرر من ذلك. الرجل الضيق الدخل اللي اولاده عايشين على حلال دخله، وبعد ذلك رجل اخر في مثل عمله ولكنهم يعيشون في مستوى عال رفيع من دماء الناس، ها هؤلاء وسع هذا عليهم وهذا ضيق على نفسه بسبب التزامه. فلو لم يكن عنده ثقة ويقين بأنه سيرجع إلى الله ليستأنف دارا باقية بالنعيم الباقي الذي لا يزول وتكون أمامه مجسمة كده، ما كانش يصبر على شقاء نفسه وشقاء عياله. ومن ذلك ربنا يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فلما يقول لك إليه المرجع يعني لا يضيع عنده صاحب التزام وصاحب تحلل. يبقى صاحب الالتزام يطمئن على انه حيلاقي ربه حيدينه الايه الجزاء الحلو، والمتحلل يقولش انا انفلتت من الله اخذت من الله الحياة واخذت من الله الكون ونعمت بالكون ونعمت بالحياة وتمردت على افعل ولا تفعل وفعلت ما في مرادي. لان انت لم تنفلت من الله فانك اليه ايه اليه ترجع. ومدام اليه ترجع يعني ايه؟ يعني ربما كان لك جاب منعك من ان يضرب على يدك. انت بتعمل اشياء كثيرة او تستحق ان تحاكم عليه وتضرب، لكن للجاه سندك محدش يقدر يقرب لحيتك خايفين مثلا. ينزل انت حتيجي في حتة يكون الامر كله لله، مفيش في امر لحد تاني. اللي بيخلي اصحاب الاجرام يفلتهم ان لهم جاها من احياء، لكن هناك مفيش حد له حاجة ابدا الا الرب وحده. ولذلك انا قلت لكم عظمة ذلك اليوم تتجلى في قوله لمن الملك اليوم. هذه العظمة، كأن الملك في غير ملك لم يكن لله، لا هو ملك لله موهوب لخلق من خلق الله، ولكن الملك في الآخرة لا يوهب لأحد أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى إذن ساعة ما نسمع وإليه ترجعون دي يوم المؤمن الذي التزم يزداد اطمئنانا على جزاء التزامه، وحين يزداد اطمئنانا على حسن الثواب والجزاء على التزامه في الدنيا وان الله سيعوضه كل ما فاته بخير مما فاته واخلد مما فاته يقبل على العمل لانه فاهم الى الله راجع. وهناك الايه الثانيه بتقول لا ظلم اليوم، كان كان في ظلم قبل كده. قال لك نعم، لان في الدنيا كان في ظلم لكن النهارده ما فيش ظلم. يبقى اذا الظالم في الدنيا بيحمي مين؟ معنى ظالم يعني ايه؟ يعني ينقل الحق من مستحقه الى غير مستحقه. يبقى لابد ان يكون اقوى من المستحق، والا كيف يقدر ان يكون ظالما؟ ظالم اقوى. ام اهلا ربنا بقى ما فيش ظلم اليوم ليه؟ لان المساله ليست في احد من الاغيار، انما المسألة في يد من لا يتغير، في يد من لا يتغير. فحين نسمع قول الله اليه ترجعون يبقى فيها وعد لمن التزم ووعيد لمن انحرف. وحين يطمئن الملتزم الى ان جزاءه سيكون عند الله والله ما عندوش ظلم يزداد اغراء بالعمل الطيب ويزداد اغراء بالعمل الصالح. وحين يسمع صاحب الوعيد اليه ترجعون قد لا تهزه، لان يمكن مش مؤمن بالحكايه دي خالص، لكن يبقى له العقل في اننا ما قلنالوش فهو بيقولها لهم علشان ما يجيش واحد يقول ما انت ما نبتناش لان في حاجه بايدي. يبقى هو ثم اليه ايه؟ ثم اليه ترجعون. وكلمه ترجعون وترجعون كلها دي مره ترجعون ومره ايه؟ ترجعون. ترجعون دي فيها عنف الاخذ، مش ترجعون فيها اختيار الرجوع. يبقى كأن الطائح هو اللي ايه؟ هو اللي نفسه ايه؟ يروح لليوم ده لانه فرحان بما قدم من حصيلة خير. انما اللي بيتقاعس بقى ده مش عايز يروح ليه؟ لانه لا ده الحكاية مش انت، ده ترجع انت. انت ترجع. فصاحب الخير الذي يشرع اذنه ويستشرفه اليه يصاحب اليه ويترجع. يعني انت اللي تفعل لانك رايح لخير. انما التاني بقى اللي بيتعترس يقول لي لا مش ترجع لا ترجع ترجع يعني في قوة تانية حد ايه قوة تانية هتدفعك ما تفتكرش انك ما تفتكرش فمرة يقولوها هكذا ومرة يقولها لان الذين ينتظرون هذا اليوم صنفان صنف يحب ان يسعى الى الاخرة لان مطمئن الى الايه الى الجزاء عليه فهو بده ايه والصنف لا تاني لاساء بده ايه كسكس ما يروحش لا يا اخويا ده المساله مش اختيار ده انت يوم ايه يدعون الى نار جهنم دعا يدعون يعني ايه زي انت ما تيجي تشوف كده عسكري واحد واخد على واخد على الاسم كده وهو متقاعد كده وهو ايه يبقى اذا ترجعون جاء في ايه جاء في غالبيه الوعيد في غالبيه الوعيد وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى بعد ان تكلم عن الحياة وعن الاحياء يتكلم عن المكين يتكلم بقى عن المكان اللي يستقبل الحياة والاحياء يقول ايه الحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا تحلق هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا يبقى معناها ايه فأحياكم ثم ايه تتمتعون بما خلق لكم في الارض وسخر لكم من كل خيراتها مش كده لكن هذا الخلق لكم موقوت لانه هيجي ايه هيجي موت هيجي موت يبقى اذا كلمة خلق لكم ما في الارض جميعا دي جاية بين قوله ايه بين قوله كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم يبقى جاء فترة ثم بتاع ثم ايه من ينتهى احنا بالايه لكن ما دام هيجي ثم يميتكم يبقى يجب ان تكون ملكيتك للاشياء ومعرفتك بان الاشياء مسخرة لك تسخير وملكية موقوتة تسخير ستبقى لغيرك انما مش شرط لك انت الى ان يأتي يوم لا تبقى فيه لا لك ولا لغيرك يبقى انتهاء المكان نفسه فحينما خلق الاحياء وقال انا كنتم امواتا فاحييتكم الاحياء دي عايزة بقى ايه امداد من الايه من العضو عشان يعيشوا يقول كده لكن يجب ان نفهم خلق لكم ما في الارض جميعا ان الملكية هنا او الاختصاصية هنا ليست دائمة بل هي موقوتة لان الذي سيقطعها قوله ثم ايه ثم يميتكم فالذي يحسن استغلال الفترة التي يحياها مكلفا يبقى هو ده اللي ايه اللي كسب من خلق الارض وتسخير الاشياء واستطاع ان يجعل الدنيا معبرا له الى الاخرة طب واللي عملها هي كل النعيم يقول له هي كل النعيم خذها انت حر لان احنا سخرنا لك ومش هيرجع في كلام ده يعني ربنا مش هيرجع في كلامه وان الاشياء سخرت لك ولكن برضو وقدمنا الى ما عملوا من عمل غير منهجي على دين الله فجعلناه هباء ايه هباء منصورا هو الذي خلق لكم ما في الارض ايه جميعا احنا قلنا ان خلق الارض وخلق ما فيها امر غيبي عنا يعني امر ما شاهدناش زي كخلقنا نحن تماما احنا لم نشهد كيف خلقنا يبقى امر غيبي ولا لا امر غيبي يبقى حجتك في العلم به ممن من الله ايستطيع واحد ممن خلق ان يعرف كيف خلق أن يستطيع واحد مما سبقه خلق الأرض وطرأه على الأرض مش الأرض طرأت عليه لو كانت الأرض طرأت عليكم هو ما بشاهد جات الذات إنه هو طرأ على الأرض إنما الطريق على الشيء يستطيع أن يحدد كيف وجد ذلك الشيء يبقى ما حدش يبقى إذن خبرها من مين خبرها من الله هو الذي يخبرنا ذلك قلنا في حلقة سابقة إن الحق سبحانه وتعالى

يقول لازم يلفتوا في بعض الاحيان كده الى ان وراء الاسباب والمسببات والتسخير اشياء انا اهز بها ضمائر الغافلين. اهز بها ضمائر الغافلين اللي يقولك يا سلام ده عمل مقاييس عشان تشوف زبزبة الارض واذا كان في حاجة مش عارف ايه زلزال هيحدث. يقول لك ايه ده خايب اتفاجئكم هي ايه وتروح دخلكم عمل السلام. يبقى اذا المسألة الحق وان كان خلق الكون بقوانينه ونواميسه الا انني كما قلت لم تخرج القوانين والنواميس عن طلاقة قدرته. يقول لك لقوانين التسخير افتلش فتتمرد الارض عليك ببركان، يتمرد الماء عليك بايه، يتمرد الريح عليك بعاصفة. الله الله الله ايه الحكايه دي؟ قال لك علشان ما تعرفش انك انت بشطارتك عملتها، انا لو لم ازللها ما كانتش تذلل لك، ولذلك قال فذللناها لهم. ولذلك حتى بقول لك يقول الحيوانات لما انا ما اعملكوش الحيوانات عندها ادراك عنكم. ثبت ان البادئ بيحصل فيها زلازل وبراكين. اول شيء يتنبه لها قبلها بمدة الحيوانات. وتروح طالعة من المكان ده زيك. وبعدين والانسان ده عقله هو اللي يتنيل فيه. فكأن برضو دول من ضمن الايه؟ من ضمن اللفت من الحق للخلق الى قدرته ولانه قيوم ولانه مفيش حاجة خرجت من ايده. هو اخرجها وهي ولكنها لا تخرج من يده. اخرجها اوانيب ولكنها لا تخرج ايه؟ لا تخرج من يده. خلق لكم ما في الارض ايه؟ جميعا. كلمة جميع دي بقى ايه؟ تاخدها بقى كلمة اسمها يسموها الكلمة المستوعبة. وتستوعب ايه؟ كل الايه؟ كل الاجناس. يقول لك طيب يا اخي ما في عناصر كيماوية بتتوجد. يعني تتوجد مع عملية مش موجودة في الطبيعة. تقول لي طيب ما هو عملتها منين؟ برضه من العناصر بتاعة الطبيعة. عملتها من ايه؟ من عناصر الطبيعة. يبقى انت برضه خدتها منين؟ انما الشطارة انك انت زي اللي كان يقول ايه؟ يقول ربكم بيقول انتوا تزرعوا ولا احنا اللي بنزرع؟ ما احنا اللي بنزرع. طب ده لا ما تقولش بقى، ما تاخدش بذرة ربنا اللي هو خالقها وتحطها في ارض ربنا اللي هو خالقها وتسقيها بمية ربنا اللي هو خالقها وبعدين تقول انا عملت، لا انت تجيب لك بقى بذره من حته ثانيه بقى. ها؟ ما تقدرش. ولذلك ربنا ان انصف خلقه فقال انت بتحرطوا بس. افرايتم ما ايه؟ ما تحرصون. انت بتحرص بس كده وتقول ايه؟ وده حق ولا لا؟ يبقى انصفنا ولا ما انصفناش؟ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ سواء كنت انت حرستم واحنا زرعنا برضه هخليه يبقى كويس كده وبعدين اجعله حطام. علشان ايه؟ علشان لا يعيش فاعل السبب على ما ينتظره من ثمرة السبب. ولكن يظل الله خالق السبب في باله. بعد ما رأى ثمر كده وكويس يجي له ايه؟ آفة كده تروح مطيران. لما تجيله آفة يروح مطيران يقول يا رب بقى ما فيش. يقول يجي له من حتة تانية ما عملش حسابه فيه. ادي من حيث لا ايه؟ من حيث لا ايه لا يحتسب. ليه؟ بيعمل كده في الاسباب اللي تعبنا فيها. وبعدين يجي مثلا طوفان يغرقها ولا حاجه تحرقها ولا بتاع ينزل عليها، يقول لك حتى لا يعيش فاعل السبب خلاص بالايمان بالسبب. ولكن يعيش فاعل السبب ايه؟ بابقاء المسبب للسبب. ولذلك شوف كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه ايه؟ استغنى بالاسباب. طيب خلق لكم ما في الارض جميعا. ساعة نقرأ هذه الآية وساعة نزلت هذه الآية على رسول الله وعلى صحابته كان هناك خلق، فتبقى الآية تبقى على ما في الأرض جميعا. طب والحاجات اللي هتجد التلفزيونات بقى والحاجات اللي جدت دي ما كانش موجودة يوم الآية ما نزلت، أو المخاطب بالقرآن من الذي أعلمنا به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. يبقى برضه هو اللي خلقه، لأن خالق ما منه وجد الشيء يبقى خالق للشيء.

ولله المثل الأعلى تنظير تقريب دائما. يجي مثلا يقول ايه الولد اللي في القرية ويجي يتجوز يقول انا عايز بقى ما بيقولش انا عايز طبعا صالون ومش عارف وايه وايه وايه هو مش عايز الا اوضة في النوم بتاعه هذه الجهاز يبقى جهاز الولد الفقير اللي في القرية غير جهاز الثاني الولد ابن العمدة مش كده غير جهاز ابن المدير غير جهاز ابن المحافظ مش كده غير جهاز الرئيس الكبير مثلا الله اذا كل واحد له جهاز عرش ولا لا اشمعنى هل فيه جهاز كجهاز طيب هيتغدى رئيس الجمهورية وبعدين هيتغدى نائب رئيس الجمهورية ويتغدى رئيس الوزراء ويتغدى الوزير ويتغدى الشعراوي ويتغدى الفلان الفلان هو هيتغدى وانا هتغدى ودي انا انما غدا زي غدا اذا كان في البشر اللفظ الواحد يطلق اطلاقا مشتركا بين عدة اشياء تختلف في المصدر واللفظ واحد فاذا كنا بقى هنلتقي شوية في المسألة مين صحيح بقى يبقى اللفظ يوجد في الله ويوجد ايه فيه ولكن الفارق بيني وبين اللفظ هنا واللفظ هناك الفارق بيني وبين الله يبقى لما يقول استوى بقى ما تاخدوش على انه ايه استوى يعني ايه لما يقول له وجه ما تقولش ده وجه كده ما له يدين مش يضع الجبار قدمه في النار قل على انها ليست ايه ليست كمثلنا ليه لان له صفات انا احكم لانها ليست صفاته من زي صفاته وصفاته من زي صفاته يبقى حين يقال استوى شوف المعاني اللغوية بتاعت استوى ايه استوى لهم مقالات عليها اربعا قد فصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه منه وكذلك قد صعد الذي هو رابع يبقى لها معاني عدة في اللغة تاخدها على معنى ايه ثم استوى الى السماء يعني بعدما خلق الارض استوى الى السماء فسواهن يبقى قصد لخلق السماء يبقى بعد عن خلق الارض قصد الى خلق الايه الى خلق الايه الى خلق السماء لان الارض تقل والسماء تظل وما يقلك تثبت به وما يظلك تحتمي به والثبوت اعقب الاحتماء مفهوم الكلام والثبوت الارض ايه تقل والسماء تظل اللي يقلني ليه بيحتملني مش كده انما اللي بيظلني بيحتملني اللي يحتملني قبل ما يحتملني مسألة طبيعية يبقى استوى الى السماء قصد الى خلق الايه من السماء هنا بقى بعض الناس اللي عايزين يعملوا اشكالات في القرآن يقول مثلا ما يلتفتش الى ان المتكلم الحق وما دام المتكلم الحق وطرح كلامه كده في سوق البلغاء وفي سوق الناس وحفظه شوف الدقة وحفظه ومين اللي حفظه مش انت اللي حفظه لو كنت انت اللي حفظه كان يبقى حجة عليه يعني قال لك ده من اللي حفظه عشان يبقى حجة عليه ولا يحفظ الانسان حجة عليه الا ان كانت في صالحه مش كده ولا ايه ما دام هو اللي حفظه يبقى لو انت اللي حفظه كنت اكنك انت اللي اتلقفت من الله كده قلت انا هحفظ القران ده عشان اشوف الكون هيجي على وقت القران ولا ما يجيبش انما قال لك الطن ده من اللي حفظه وما دام اللي حفظه يبقى انا مطمئن لان الوجود الذي ياتي كله مش هيتضارب معاه لان لو كان الوجود اللي هيجي يتضارب معاه ما كنتش انا حفظته كنت خليته كده شوف العظمه ده يبقى لو كنت انت تحفظه تبقى مش حجة تبقى انت مش حجة انما ده هو اللي حافظه ولا وانت تحتفظ بكمبيالة الا اذا كانت لصالحك انا حفظته ما انا حفظته يعني ايه يعني هخليه كده الى ان تقوم الساعة ليه يبقى واثق ان ما يأتي به كتاب الكون لا يتعارض مع كتاب القرآن ابدا والا لو كان كده مش هو اللي حفظه كان خلى يمكن حاجه كده تتنسي كده حاجه تتنسي كده حاجه تتنسي انما حفظه وده دليل على انه متمكن من ان ما ياتي في الكون الكون من خلق الله والقران كلام الله مش ممكن تتناقض صفه الخلق مع صفه الكلام ابدا ابدا صفه الخلق للكون ما تتناقضش مع صفه ايه مع صفة الكلام ابدا لو كان اللي خلق واحد واللي تكلم واحد كنا نقول من الممكن انما خد بالك من دي اما ساعة ما تقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون انظر ما في عظمة هذا الفهم ان واحد سطحي كله حافظون عشان يبقى حج علينا صحيح لا ده حافظون يبقى حج له كمان ليه لأنه لو لم يكن هنا صفة تيران الصفة بأن ما يأتي في الكون مما لم يكن موجودا سيأتي على وفق ما قاله لما حفظه. لما حفظه لأنه إيه؟ لأنه واثق ومتيقن كما يتيقن نفسه القدرة حين خلق أول مقدور الله. ساعة ما خلق أول حاجة بصفة القدرة قبل ما يخلقها كده قلنا كوني مش متيقن انه قادر ايه؟ طب الله ولا يبقاش متمكن يبقى اذن هو متيقن بصفات كماله عند اول مقدور بصفات الكمال، فمتيقن من علمه متيقن من قدرته. ولذلك انا قلت لكم زمان ده هو نفسه قبل ما يشهد الملائكة بانه لا اله الا هو الشاهد، شهد الله انه لا اله الا هو، لان هو اله لا اله الا هو قبل ان يخلق الملائكة. مش كده ولا لا؟ خلاص كده. ولذلك كمان يقول لك ايه من اسمائه سبحانه المؤمن. طب انت مؤمن بالله وهو مؤمن بذاته، مؤمن بذاته بانه لا اله الا الله،